سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا هنين شريان كان كيان دي مهمهني من بالقرآن بانين كرنا أهتانغوين ألما شنتانو لا كارولا من ببايرين ألا لا هنوما ألا مانسا سنوغو أكو نيبي القرآن كرنا تانغو ينين ألما سنتاني لا كارولا من ببايرين ألا هنوما لنالو بنتينتو هافوكو استعاذ من جينتين أكلمولو وللمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تي أمان ترى القرآن با ينكونو لا ولهاكي إما سفي مصحفولتو القرآن لو كفاكونو لا أكوتو مينتي هافوكو مبي تانغو ينينا بمفا تانغالا ألما مانسا كيلينغو سنتاني لا كارولا في ووفنين نامور خطا ألا لا يامارو تلي جنو لطو أنين موهو لطو من سنجان فاندي ماريغو باتولا أنين حالا كتابو كارانغ سنتانو ممبي بايرين هفتان ألا لا حنوتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا بامن سلمو من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هن بخير خيرلين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على طه سنو التي منو سي هننتي يا مهانكتو لسبتن دي علين. الحمد لله رب العالمين. تانتو بي علين دافنو بي مارغو. الرحمن الرحيم. هن لا با من سلمو من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هن بخير خيرلين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي هننتي يا مهانكتو لسبتن دي عليين. مالك يوم الدين. أتي ألا منسا سنو أتي لمو لآخر لولمو ماريغوتي أتي لسي سرالوكي بارولولا. إياك نعبد وإياك نستعين. نتلو بيت على درن خير خيرلا باتولا بدي ماروني لنا بيت على درن بولا نقومو مبيتو قومو مبي أبيت على البولا دافن ودافن أما مرافن ووفن لنتاتو harimine jaje keso kanyanta ayo nyinto dalilo bije hafo ko nyimandaga jongoyen ahala kuwokune mayelema alabatoluto hatafendokan alabatolu nonoto ikodua ani de marinyinongo ani kanategero ani tawafo fo ala ye doron akilin doron ni ayo nyinto jara lo bije membe dendin ha sondemelu jara ha fatam femma memo hiden ala tanola ane jangaro menulbe dendin famma itola memo fanjeti anin mohoha kawa famma anin membedending fanto bayala moholukam ihdina as-siratal mustaqim kandandi silatilindingo kang صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهلا سلا إنما تا من لما النبي مولتو أنين تنين درلالو أنين سيدي فريلو أنين moho nyimalu wo moho wolu wolelu mo kanda moho luti anin tiling moholu menulube tilindi marigo ikanambula moholla silakan idiminta minuluma menuloha tonyalong ima barala wolelu mo alyahudo luti anin Menoloni ihamunum. Marigo wo, ikanambula moholuto. Menolo be filling. Walelo bu moholuti. Menolo filta. Ima kandano. Yahilia sabola. Isfilta siloma. Walelo mo nasara luti. Aning menolo bulata ila silo noma. Ihanyinkano karanayeng. Kahafo, salo konola, naha al-fatiha karang. Ahafo ko, amin. Akoto muyinneti, marigo na duajabi. Bari, ayante, fatiha konola, lonalu bentaminto. Wale hake, imumebe bentaninto. إما سفي القرآن مصحف كنولا الفاتحة سفيرينو كولا